إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في تفسير الجلالين عند قول الله جل وعلا من سورة البقرة: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وأي يذكر إذ قال موسى لقومه وقد قتل لهم قتيل لا يدرى قاتله، وسألوه أن يدعو الله أن يبينه لهم فدعاه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا مهزوءا بنا حيث تجيبنا بمثل ذلك؟ قال: أعوذ، أي أمتنع بالله من أن أكون من الجاهلين، أي المستهزئين. فلما علموا أنه عزم على ذلك قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما سنها. قال: أي موسى، إنه أي الله يقول إنها بقرة لا فارض مسنة ولا بكر صغيرة، عوان أي نصف بين ذلك المذكور بين السنين، فافعلوا ما تؤمرون به من ذبحها. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، أي شديد الصفرة، تسر الناظرين إليها بحسنها، أي تعجبهم. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أسائمة أم عاملة؟ إن البقر أي جنسه المنعوت بما ذكر تشابه علينا لكثرته فلم نهتدي إلى المقصودة، وإنا إن شاء الله لمهتدون، أي إليها. وفي الحديث: لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر ولما بينت لهم آخر الأبد. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، أي غير مذللة بالعمل، تثير الأرض أي تقلبها للزراعة، والجملة صفة ذلول داخلة في النفي. ولا تسقي الحر، أي الأرض المهيئة للزراعة، مسلمة من العيوب وآثار العمل، لاشية أي لون فيها غير لونها. قالوا: الآن جئت بالحق، نطقت بالبيان التام. فطلبوها فوجدوها عند الفتى البار بأمه، فاشتروها بملء مسكها ذهبا، فذبحوها وما كادوا يفعلون لغلاء ثمنها. وفي الحديث: لو ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأتهم، ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذا في قصة بني إسرائيل مع موسى وما أمرهم الله به من ذبح البقرة، ثم تتابعوا بهذه الأسئلة، فكان هذا من التشديد الذي وضعوه على أنفسهم، ولو أنهم استجابوا لمطلق الأمر لكان هذا كافيا فيما أمرهم الله به. وبهذا يعلم أن المشروع للمؤمنين ألا يتكلفوا مع الشريعة، فإن الشريعة جاءت سهلة ميسرة على وفق الفطرة وعلى وفق قدرة الناس وعلى وفق استطاعتهم، ولذلك إذا خرجت عن هذه الصفة فصارت وجها من التكلف، فإن هذا فيه شبه من خلق أهل الكتاب. والتكلف ليس يقع بتكرار الأسئلة كما وقع من هؤلاء، هذا وجه منه، ولكن التكلف له أوجه مختلفة ومتنوعة. ومن أوجه التكلف في ذلك تمييز الشريعة بأوصاف ما وضعت الشريعة وجها للتمييز عند المسلمين، بمعنى أن التدين والاتباع والاقتداء جاء على وفق الفطرة، فأي تمييز هذا لا يعد مشروعا. ولذلك ما حصل في بعض تاريخ المسلمين من بعض الأوصاف أو بعض الرسوم التي صارت تمييزا للتدين أو التعبد، كل هذا مما لا أصل له، وهذا عرض في سلوك بعض الصوفية، ويوجد في سلوك غيرهم اليوم، في سلوك بعض المعتنين بالإسلام، أنهم ربما وضعوا من الرسوم والأحوال ما لم تأتي الشريعة به، فكان هذا يكون علامة على ظهور الديانة وعلى التمسك بالديانة وما إلى ذلك. فهذا الباب باب محكم في الشريعة، ما كان له أصل ومشروع كالسنن الظاهرة والمشروعة، إما وجوبا أو استحبابا فهذا يظهر، كما شرع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عدم الإسبال في الثياب، وأن هذا مما يشرع للمؤمنين، هذا من السنة الظاهرة التي جاءت بها الشريعة. لكن ما يكون خلاف ذلك مما لم يحفظ فيه شيء فهذا مما ينبغي ألا يتكلف فيه، لأن الشريعة لم تأتي بمثله. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذا القدر من الاعتدال، حتى حدثت بعد ذلك رسوم دخلت على بعض الطوائف وامتد أثرها على بعض المسلمين اليوم. نعم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم، فيه إدغام التاء في الأصل في الدال، أي تخاصمتم وتدافعتم فيها، والله مخرج مظهر ما كنتم تكتمون من أمرها، وهذا اعتراض وهو أول القصة. فقلنا اضربوه، أي القتيل، ببعضها، فضرب بلسانها أو عجل بذنبها، فأحيي وقال قتلني فلان وفلان لابني عمه ومات فحرم الميراث وقتلا. قال تعالى كذلك، أي الإحياء، يحيي الله الموتى ويريكم آياته دلائل قدرته لعلكم تعقلون تتدبرون فتعلمون أن القادر على إحياء نفس واحدة قادر على إحياء نفوس كثيرة فتؤمنون. ثم قست قلوبكم أيها اليهود، صلبت عن قبول الحق من بعد ذلك، أي المذكور من إحياء القتيل وما قبله من الآيات، فهي كالحجارة في القسوة أو أشد قسوة منها، وإن من الحجارة لما يتفجر منها. هذا يعلم به أن الشبهات هي مما يكون سببا لقسوة القلب، ومن قسوته أو نتيجة هذه القسوة الإعراض عن الاتباع من وجه وعدم الفقه من وجه آخر. الشبهات لها أثر في قسوة القلب، وقسوته يعود أثرها من وجهين، الوجه الأول من جهة ترك الاتباع، والوجه الثاني قلة الفقه، والوجه الثاني قلة الفقه، فتجد أن الظاهر من المسائل يكون منغلقا عليه لكثرة ما يعرض له من الشبهة في ذلك. نعم. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق، في إدغام التاء في الأصل في الشين، فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط، أي ينزل من علو إلى أسفل من خشية الله. وقلوبكم لا تتأثر ولا تلين ولا تخشع، وما الله بغافل عما تعملون، وإنما يؤخركم لوقتكم. وفي قراءة بالتحتية، وفيه التفات عن الخطاب. أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم، أي اليهود، وقد كان فريق طائفة منهم أي أحبارهم يسمعون كلام الله في التوراة ثم يحرفونه أي يغيرونه من بعد ما عقلوه أي فهموه، وهم يعلمون أنهم مفترون. والهمزة للإنكار، أي لا تطمعوا فلهم سابقة في الكفر. وإذا لقوا، أي منافق اليهود الذين آمنوا، قالوا آمنا، أي بأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي وهو المبشر به في كتابنا. وإذا خلا، أي رجع بعضهم إلى بعض، قالوا، أي رؤساؤهم الذين لم ينافقوا لمن نافق، أتحدثونهم أي المؤمنين بما فتح الله عليكم، أي عرفكم في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم، ليحاجوكم أي ليخاصموكم، واللام للصيرورة، به عند ربكم في أي في الآخرة، ويقيم عليكم الحجة في ترك اتباعه مع علمكم بصدقه، أفلا تعقلون، أي أنهم يحاجونكم إذا حدثتموهم. نعم، هذا دليل على أن كتمان الحق كان من أوصاف اليهود، كما هو مذكور في كذا موضع من كتاب الله سبحانه وتعالى. وهنا في قول النبي، في قول الله سبحانه للمؤمنين، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، وقد كان فريق منهم أي من هؤلاء، ليس هذا إشارة إلى واقعهم مع المسلمين، بل كانوا قبل ذلك، وذلك مما قص الله على المسلمين من أمرهم مع نبي الله عليه الصلاة والسلام موسى، فإنهم كانوا متكلفين وكانوا جاحدين للحق. وعن هذا قال الله تعالى في موضع آخر من القرآن، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فلم يكن السبب في ضلالهم أن الحق لم يكن ظاهرا، لأن الأنبياء بعثوا بالحق الظاهر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء من نبي إلا قد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، فكل نبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام فإنه مبعوث بحق ظاهر هو مقتضى الإيمان ودلائل ظاهرة وحجج وبراهين بينة، فيكون الكفر سببه الإعراض، سببه الإعراض والجهل بحق الله سبحانه وتعالى. نعم. قال تعالى: أولا يعلمون، الاستفهام للتقرير والواو الداخل عليها للعطف، أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، أي ما يخفون وما يظهرون من ذلك وغيره، فيرعوا عن ذلك. ومنهم أي اليهود أميون أي عوام لا يعلمون الكتاب أي التوراة إلا لكن أماني أكاذيب تلقوها من رؤسائهم فاعتمدوها، وإن أي ما هم في جحد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره مما يختلقونه إلا يظنون أي ظن ولا علم لهم. فويل أي شدة العذاب للذين يكتبون الكتاب بأيديهم أي مختلقا من عندهم، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. نعم، وهذا إشارة إلى التحريف. التحريف دخل في هذه الكتب التي نزلت على الرسل عليهم الصلاة والسلام وهي التوراة والإنجيل، حرفها أهل الكتاب، وهم يكتبون الكتاب بأيديهم أي يكتبون التوراة ويحرفون فيها، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. والتحريف هو الذي أضل أهل الكتاب لما حرفوا كتبهم حتى صار ما يذكر في كتبهم من التناقض والتضاد، مما يعلم أن النبوة نبوة الأنبياء منزهة عنه. فإنك إذا رأيت الأناجيل اليوم التي بيد النصارى وجدتها جملة متعددة مختلفة متضادة في أخبارها وصفتها وتشريعاتها فيما بينها، مما يعلم أنها محرفة، وإلا لو كانت على وجه الصحيح لكانت واحدة، لأن الحق لا يختلف بخلاف القرآن، فإنك لا ترى فيه اختلافا كما ذكر الله ذلك في كتابه، لا ترى اختلافا في قدره عند المسلمين، بل هو متواتر مجمع عليه بحفظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم له، وقد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه على أصحابه فحفظوه وتواتر في الأمة، فلا ترى فيه لبسا لا زيادة فيه ولا نقص، وكذلك في معانيه ليس فيها تضاد، وهذا كله داخل في قول الله سبحانه: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فعلم أن الكتاب إذا دخله الاختلاف دل على أنه إما أنه ليس كتابا من عند الله أو أن البشر حرفوه عن وجه الصحيح. فهذا الاختلاف الذي دخل التوراة والإنجيل دليل بين على أن التحريف دخل فيها، ليس التحريف ثابت بخبر القرآن فحسب، هذا دليل، ولكن حتى من جهة النظر ومقتضى العقل كون التوراة والإنجيل فيها اختلاف وتعدد في الأناجيل هذا صريح في أنها تحركت فيها الأيدي وغيرت فيها الأيدي. نعم. ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أي من الدنيا، وهم اليهود. ولهذا لم يتفق النصارى على تعيين الإنجيل ما هو، بل كل طائفة لها إنجيل وبينهم اختلاف، وكذلك اليهود لم يتفقوا على قدر التوراة، تارة يقولون هي الأسوار الخمسة، وتارة بعض طوائف اليهود تزيد على الأسوار الخمسة المشهورة بسفر التكوين والخروج إلى آخره. فالمقصود أن أهل الكتاب من قرون لم يتفقوا على كتابهم، بخلاف المسلمين فإنهم من بعث النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي عليه الصلاة والسلام فإنهم مجمعون على هذا القرآن إلى اليوم. نعم. أي غيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وآية الرجم وغيرها وكتبوها على خلاف ما أنزل، فويل لهم مما كتبت أيديهم أي من المختلق، وويل لهم مما يكسبون من الرشا وهي جمع رشوة. وقالوا لما وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنار وقالوا لن تمسنا. هذا يعلم أن من أوصاف اليهود أيضا أنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، والثمن القليل هو وصف بلاغي في القرآن لا يقصد به فقط المال، قد يكون المال أحد أوجهه، لكنه وصف متوجه على غير معنى معين، بل معانيه متنوعة لا تضاد فيها ولكنها متنوعة، بمعنى أن الثمن القليل قد يكون مالا، الثمن القليل قد يكون حظا من الدنيا، الثمن القليل قد يكون جاها عند الخاصة، الثمن القليل قد يكون سؤددا عند العامة، هذا كله من الثمن القليل. لهذا طالب العلم والفقيه والعالم لابد أن يعرف أن علم الشريعة عبادة لله كما الصلاة، يتعامل مع العلم الشرعي مثل ما يتعامل مع أحكام الصلاة وأحكام الصيام وأحكام الحج، على أنها عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، ولا يجوز أن يخلها وجه لحظ غير الله سبحانه وتعالى، بل تكون خالصة لوجه الله جل وعلا. والثمن القليل كما أشرنا ليس فقط المال، المال هذا ثمن قليل، لكن أحيانا قد يكون جاها عند الخاصة، قد يكون سؤددا عند العامة. بعض الناس قد يعرف له العكس، قد يكون يتكلف السؤدد عند العامة بالعلم على غير إخلاص لله سبحانه وتعالى، فيتقحم ما يناسب نفوس العوام وما يوافق ذوق العوام، فيكون هذا مقتضى سؤدده بينهم أنه يقول من القول ما يوافق نفوسهم. هذا لا يجوز التهمة به لأحد، هذا لا يجوز التهمة به لأحد، لأن الأصل في المسلمين براءة الحال إن شاء الله. لكن المقصود أن المسلم ولا سيما طالب العلم ينبغي أن ينتبه لنفسه في هذا، وأن الثمن القليل أوجهه متعددة، قد يكون مالا وقد يكون جاها وقد يكون سؤددا في العامة وقد يكون أوجها أخرى مختلفة. نعم. وقالوا أي لما وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم النار لن تمسنا أي تصيبنا النار إلا أياما معدودة أي قليلة 40 يوما مدة عبادة آبائهم والعجل ثم تزول، قل أي لهم يا محمد اتخذتم، حذفت منه همزة الوصل استغناء بهمزة الاستفهام، عند الله عهدا أي ميثاقا منه بذلك، فلن يخلف الله عهده به لا أم أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى تمسكم وتخلدون فيها. هذا بينهما تلازم، لما ذكر الله جل وعلا من صفتهم أنهم اشتروا به ثمنا قليلا كانت النتيجة أنهم قالوا على الله ما لا يعلمون، وهذا المعنى ملازم لهذا المعنى. كل من خرج بالعلم الشرعي الذي بعث الله به الرسل عليهم الصلاة والسلام عن أصله الأول الذي هو كونه عبادة خالصة لوجه الله، فاشترى به ثمنا قليلا أو خالط به شيئا من ذلك، لا بد أن تكون النتيجة أنه يقول على الله بغير علم، وهذا كما تراه في سياق الآيات متحقق فيما ذكره الله جل وعلا عن اليهود، لما اشتروا به ثمنا قليلا كانت النتيجة أنهم قالوا على الله بغير علم، لأن من صرف العلم عن أصله من الإخلاص لله فاشترى به ثمنا من قليلا من أحد الأوجه التي ذكرناها أو غيرها، فإنه لا بد أن يصير حتى يتحقق له هذا المعنى من الثمن القليل، لا بد أن يصير إلى وجه من القول على الله بغير علم، وإلا لو استقام على القول على الله بما هو من العلم الذي بعث به الرسل والأنبياء ونزل في الكتب لما اجتمع هذا وهذا. فإذا لا يجتمع أن يشتري به ثمنا قليلا إلا وأن يقول في بعض المقام على الله سبحانه وتعالى بغير علم، فهذا وجه أو هذا الخلق ملازم لهذا الخلق ولهذا الأخلاق التي ذكرت في أهل الكتاب، منها سميت في القرآن، فلا ترى أنها متباعدة بل حقيقتها متلازمة. الخلق الأول أنهم اشتروا به ثمنا قليلا، الثاني أنهم يقولون على الله بغير علم، الثالث كتمان الحق. هذه الأخلاق الثلاثة متلازمة، مبدأها الأول ومنشأها الأول هو أنهم اشتروا به ثمنا قليلا، ولما اشتروا به ثمنا قليلا استلزم ذلك كتمان الحق تارة والقول على الله بغير علم في مقام آخر أو تارة أخرى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.